والله شو عاجبني جوابكم. لا ما يطخ الراس، لا ما يطخ الراس على بلوغ العباس، والله كل وياكم هالسامي على بلوغ العباس. علي علي يا علي الأكبر، علي علي عم شاعرها ابن الزهراء السيد رضا المشوكة. فر العساكر من دخل ميدانه، فاضت زعل غيرة علي بشريانه، خط احمر اش حدت صلع عدوانه، الله يمطر زعل من الغضب بركانه. يلا ليث الهواشم صال وبيمنة العسال، ليث الهواشم صال وبيمنة العسال. علي علي يا علي الأكبر، علي علي عمي لا ما يطخ، علي علي يا علي ها علي علي. الخيل حارت من غضب فتارة، علي علي الخيل غارت من غضب فتارة، علي علي الخيل غارت من غضب فتارة، علي علي الموت غير الموت ما مش شارة، صقر الزجية من دخل للغارة، صفنت كتايبها وغدت محتارة. قالوا قمر عدنان لو داحي البيبان، قالوا قمر عدنان لو داحي البيبان. علي علي يا علي الأكبر، علي علي ولد ولدك لا ما يطخ الراس اي والله. علي علي يا علي شاعر عم السيد رضا البشوكة. الخيل حارت من غضب بتارة، علي علي بتارة، علي علي بتارة، علي علي بتارة. الموت غير الموت ما مش تارة، الزجية من دخل الغارة، صبنت كتايبها وغدت محتارة. قالوا قمر عدنا لو داحي البيبان، قالوا قمر عدنا لو داحي البيبان. علي علي يا علي الأكبر، اسمع القدام عليك الحسين اسكت، البالاخير البالاخير جاوبني لا ما يطخ، البالاخير خلنا نسمع الاخير. والأجل لاقاها، روس الأعاد ويا الأرض ساواها، كفين نفوسك نزل بجاه، صك الهوى بيمنا ما يسلم اللاقاه، صك الهوى بيمنا ما يسلم اللاقاه. علي علي يا علي الأكبر، علي بس قدامي جو بالأخير. بالأخير. بالأخير. بالأخير. لا ما يطخ الراس سايلة بفعالة اهتزت اركان العذب زلزاله بين الخيام صبط النبي ابراله ظلت تنادي بكربلا الخيال اش تنادي تخيلك يا ابو الحسنين هذا الشباب مني بالأخير لا ترفع يدك هسا السطر الأول لا ما يطف الراس على ابن العباس لا ما يطف الراس على ابن العباس علي علي يا علي الأكبر علي علي يا علي يا بالأخير لا ما يطف الراس على ابن معليها علي علي ويصيح كلها بصارمي أفنيها علي علي أفنيها علي آد غاق بالسيفي حرق وأحنيها بالطف بني هاشم يرد ماضيها اسمع اسمع سكت ولا من صوت كل من عرض للموت سكت ولا من صوت كل من عرض ليموت علي علي يا علي الأكبر بس بس قدام يجاوب لا ما يطف الراس لا ما يطف الراس على ابن أبو العباس لا ما يطف الراس على ابن أبو العباس علي علي يا علي الأكبر علي علي يا علي يلا عمل بالأخير فدوى لا ما قد الزعل والغيرة علي علي والغيرة علي علي يمطر غضب قد الزعل والغيرة علي علي قطب الرحى صوب المنا يا يديرة علي علي قطب الرحى صوب المنا يا يديرة علي علي وسط المعارة وينسمع تكبيرة تكبيرة بوجود زينب ما تروحي سيرة. اسمع اسمع بتار ضامي اليوم لازم أشرب دموع، بتار ضامي اليوم لازم أشرب دموع. عليه عليه يا عليه عيده صدق والله ايه يمطر غضب قد زعل والغيرة عليه وقلب الراحة صوب المنا يا يديرة اهاب وسط المعارم ينسمع تكبيرة تكبيرة وجود زينب ما تروح يسيرة. بتار ضامي اليوم لازم أشرب دموم علي علي يا علي الأكبر. يلا أبو يلتطر يا علي الأكبر لا ما يلتطر كل الحسين يخلي الجاوب.